وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. And in Moses was a sign when we sent him to Pharaoh with clear authority.